خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: سمعت في الحج والعمرة عن الضباع وعن الرمل، فما معنى الضباع والرمل وما حكمهما وهل هما في كل الأشواط أو لا؟ الضباع والرمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال: خذوا عني مناسككم. القرائن أثبتت بأنه سنة، فإن لم يضبع المرء فطوافه صحيح فلا يخشى على نفسه، إن لم يرمل طوافه صحيح، لكن يأتي بها على الصورة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرمل هو تقارب الخطى مع السرعة. كم شوط؟ قال ابن عمر: كان النبي يرمل ثلاثة أشواط، أشواط ثلاثة، ويمشي في الرابع إلى السبعة أشواط. الضباع تعالية الكتف الأيمن، هذه سنة أيضا وليست بواجبة، للسبعة أشواط. يبقى الرمل ثلاثة أشواط والضباع سبعة أشواط. ما الخطأ الذي يقع فيه الحاج أخي الحاج بعدما تنتهي من الطواف؟ لما تبقي تعالية كتف الأيمن؟ لما للضباع؟ تراه يذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي وهو منضبع. ماذا تفعل بقول النبي: لا يصلي أحدكم وليس على عتقيه من شيء؟ سواء قلنا صلاة صحيحة أو غير ذلك، هي صلاة صحيحة فضل الله الرفع له، لكن أنت أيضا أتيت بما يخالف الهدي، فأنت بعد ما تنتهي من الأشواط السبعة لا حاجة لك في الضباع، فتحل الإزار وتغطي كتفك الأيمن، لا سيما أنك تفعل ذلك استعدادا لأنك ستذهب إلى مقام إبراهيم تقول وتقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتصلي ركعتين خلف المقام تجعلها بينك وبين الكعبة. فلا تضبع، الضباع انتهى بالشوط السابع والرمل ينتهي بالشوط الثالث، وهما سنة.